بالنسبة للدعاء، نقول الدعاء له آداب، والآداب في ذلك قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صور متعددة، منها ما يتعلق باستقبال القبلة، فإن استقبال القبلة عند الدعاء وخاصة في الشدائد من آداب الدعاء، وكذلك أيضا من قرائن إجابته. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستقبل القبلة بدعائه، كما جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه لما كان يوم بدر رأى النبي عليه الصلاة والسلام الكفار وهم 1000، ورأى أصحابه وهم 319، فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة ودعا ربه ورفع يديه. وهذا أيضا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أيضا لما قال استقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة ورفع يديه ودعا على قريش. وكذلك أيضا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا، فإنه كان يستقبل القبلة ويرفعه، ودعائه بعرفة عليه الصلاة والسلام، ودعائه عليه الصلاة والسلام في الأحزاب. فنقول مثل هذه الأشياء هي تدل على أن استقبال القبلة هي من آداب الدعاء الذي ينبغي الإنسان أن يقدمه قبل شروعه بالدعاء، منما يتعلق برفع اليدين. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه أن يردهما صفرا. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن رجل أشعث أخبر يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. رفع اليدين، التقديم بالنداء بقوله اللهم أو يا رب يا رب يا رب قبل أن يطلب الإنسان حاجته، هذه من الأمور المهمة أيضا التي ربما تكون من قرائن إجابته من قرائن إجابة الدعاء. ثم قرائن متعددة فيما يتعلق في الأدب في ذلك، منها النظر إلى السماء كما جاء في حديث المقداد عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء فقال فقلت الآن يدعو علي، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، هذا في الصحيح. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في نظر النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى حينما أجاب نداء النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير القبلة، نرى تقلب وجهك في السماء، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء عند الدعاء، هذا أيضا من آداب الدعاء. كذلك التقديم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر المحامد لله جل وعلا، فإن ذلك أيضا من آداب الدعاء وقرائن الإجابة، والله أعلم.